بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. قرأنا في الأسبوع الماضي في قصة في سورة الأنبياء، بداية من قصة لوط عليه السلام وقصة أهله وقومه الذين أتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وانتهينا إلى الآية 90 في القراءة، نعم الآية 90 في القراءة، إلى قصة وقفنا على قصة زكريا عليه السلام. مر بنا في هذه التلاوة كم نبي، كم نبي مر علينا في هذه التلاوة يا بنتي؟ مر علينا نبي بالوط الذي كان قوم يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد، هم أول ناس نشروا فاحشة أتيان الذكور دون النساء لم يفعلها أحد. وثم يلي ذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى قصة نوح، نص قصة نوح، ثم تتوالى الآيات فتذكر قصة داود وسليمان. شايفين الكامل؟ يعني ما عايز أقولك إن كل آية تذكر نبي من الأنبياء، ثم تأتي بعد ذلك بعد داود وسليمان يأتي قصة من؟ أيوب عليه السلام. ثم بعد أيوب عليه السلام يأتي بعد ذلك إسماعيل، لا بس ما زلنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل. كل دول إحنا عايزين نعرف قصص الأنبياء، يعني إحنا عايزين نعرف، لأن من الناس كتير جدا من الناس مش فاهم منهم دول، كل دول من دول. علشان كده إحنا مع القرآن، عشان تاخد القرآن وتتدبر القرآن وتعلم القرآن. انظري إلى أحوال هؤلاء الأنبياء، ما في نبي منهم إلا معانا في الدنيا معاناة شديدة. لو كنت أنت من أهل البلاء أقول لك يا صاحبة البلاء أبشري فأكثر الناس بلاء من الأنبياء. يا صاحبة البلاء، كل الرسل اللي ذكروا هنا في الآيات اللي احنا بنذكرها دلوقتي، إن كنت أنت صاحبة البلاء فكل رسول ذكر من هؤلاء بيحكي لك قصة بلاء مع قومه. ثم يلي إسماعيل وإدريس وذا الكفل، يلي بعد ذلك قصة ذا النون اللي احنا كلنا عارفين قصته، ثم يأتي بعد ذلك الذي يدعو بمن؟ بالولد. ثم تكون بعد ذلك قصة من؟ مريم. يعني تتوالى القصص، ويمكن يذكر كل واحد منهم في ايه؟ آية أو آيتين. هنبتدي بالقصة الآية الأولى من أول قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قرأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، هم قوم، وأدخلناه في رحمتنا، اللهم أدخلنا في رحمتك، إنه من الصالحين، اللهم احشرنا زوجته. اللهم لو دعيت يا بنتي ادعي ان انت مش هتموكيش، ادعي بالغنى ولا بالثروه ولا، ادعي ان يحشرك في زمره الصالحين. لان لو اتفقنا مسلمين وحشرنا في زمره الصالحين، لان هذه الدعوه ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ان يجعلك من الصالحين، هيفتح لك كل ابواب الصلاح ويفتح لك كل ابواب التقوى. لكن من هو لوط؟ مين هو نبي الله؟ تعالوا نتعرف من فضلكم النساء. يا أنا على فكرة عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، على قدر الإيمان في القلوب على قدر الانتباه. ما ينفعش نبقى جالسين مجلس علم نوقر هذا المجلس موجود الملائكة، تفتكر الملائكة وهي شايفاك قاعدة تكلمي جنبك كده وتعملي كده هتنقل صورتك دي. عشان كده استحلوا من الله حق الحياة، لو سمحتوا استحلوا من الله حق الحياة. استحمل وجود ملائكة معنا في المجلس. ملائكة دي عشان تبشرك بأمر هام جدا، إن من ربي عليك بالجلوس مجلس علم عشان يكتب اسمك في الملأ الأعلى ممن غفر له. تفتكري وانت قاعدة مشغولة عن ذكر المجلس يغفر لك؟ الله أعلم. يبقى تعبت نفسك ومشيتي وجيتي وضيعت مجلس علمنا في الودوة ده والكلام، والمفروض ان انت تتقي هذه اللحظة. اللحظة دي شديدة يا بناتي، لأن احنا في مكان شرف. هذا المكان مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعملوا ايه؟ يتدارسون القرآن، ربي يتدارسونها بينهم، الا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعايز اقول لكم وغشيتهم الرحمة ولا يقوم الا وايه؟ مغفور لهم. فاستثمروا النقاط الاربعة دي، وعشان تقول انك تاخدي اجر هذين او تعرفي هذه النقاط وتكوني منهم، لازم تلتزمي باداب مجلس الذكر. كان الصحابه رضوان الله عليهم اذا ما جلسوا مجلسا للذكر كان على رؤوسهم الطير. انتبهوا يا حبايبي، انتبهوا، لان العمر بيجري بينا، قد ياتينا اليوم وقد لا ياتينا غد. علشان كده انتوا في شهر ترفع فيه الاعمال، اجعلي عملك يرفع وانت خاشعه، اجعلي عملك يرفع وانت صادقه مع الله، اجعلي عملك يرفع وانت سبحان الله قاعده تتكلمي في ايه، لو هيبه في غيبه ونميمه ولا كذا، لا يجوز حبايبي، لا يجوز. احنا في مجلس فيه الملائكه، الملائكه بتكتب عليك كل انت بتعمليه. عشان كده اللهم ارزقني واياكم ان يجعلنا صيتا في الملأ الاعلى وذكرا في هذه اللحظات، وان تذكرنا الملائكه في الملأ الاعلى، والا نقوم جميعا الا وقد غفر ربي لنا ذنوبنا يا رب العالمين. تعال مرة ثانية نعود إلى قصة لوط، نبي الله لوط. من هو لوط؟ عشان نتعرف على قصص الأنبياء. نبي الله لوط يا بناتي عليه السلام، قال ربي سبحانه وتعالى وذكر ربي في كتاب الكريم وإن لوطا، خلي بالكم ما تقوليش لوطا لو، لا هي لو لو، كأنك بتقولي لو لو أو لؤلؤ، لو طا، وتيجي عند الطا تفخمي الطا. هنا يقول ربي عن لوط عليه السلام وإن لوطا لمن المرسلين. المرسلين يا بناتي، عشان اللي كانوا بيقرأوا النهارده الراب ما نقولش المرسلين، المر خطأ، لازم تقرأيها المرسلين، المر الراء المفخمة راء المفخمة راء، المرسلين وليست المرسلين، مر لأن في الراء المفخمة لا تقرأ راء لكن تقرأ راء، يعني تقرأ هكذا المرسلين. المرسلين والراء فيها صفه توسط، يبقى بدي الراء توسطها ما تقطعهاش، ما تقولش المرسلين، لا بسلاسه، المرسلين بثلاثه بتوسط جريان صوت الحرف عشان نقرا سهل كما جاء في سوره الصفات. يقول ربي سبحانه وتعالى في سوره النمل ولوطا اذ قال لقومه، قال لهم ايه؟ سؤال استنكاري، اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون؟ عارفين دي فاحشة. أئنكم، سؤال شديد، إيه ده؟ أنت بتستخفي من الناس ولا بتعمل المفاحشة دي حتى أمام الناس؟ اللي كانوا بيعملوها عيانا جهارا كده أمام الناس كانوا لا يبالوا. من فعل ذلك كان له عذاب شديد، عذاب شديد يا بناتي. ما اجتمع على قوم عذاب مثل اجتمع على قوم لوط، اجتمع عليه عذابين. ولذلك لما تيجي تنظري إلى قوم لوط لما عذبهم ربي سبحانه وتعالى، عذبهم بمسألتين. ليه؟ لأن الفاحشة دي جدا شديدة، رفع كراهم إلى أعلى السماء، إلى عنان السماء، حتى قيل سمعت الملائكة أنا بحكي لهم، الكرة رفعت لفوق ثم قلبت، اتفك انقلبت، راحت مقلوبة الكرة، ومن أعلى عليين اترموا على الأرض. ليس هذا فقط عذابهم، لكن عذابهم أرسل ربي سبحانه وتعالى عليهم إيه؟ حجارة من يعني مسومة عند ربك، متعلمة كل واحد من الحجر ده عليه اسمه، ده ينزل لفلان ولفلان، يجي له الحجر يقضي عليه. فاجتمع عليه عذابين. ولذلك الأمر ده يا بناتي، الناس دلوقتي بعض الناس بتاخده بيسوع بنوع من الإيه؟ حرية وكذا. سبحان رب العرش العظيم، أوضح ربي في كتابه الكريم ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إذا يقول ربي لهم: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. إيه الجهل ده؟ إيه ربنا أحللكم الحلال وأنتم بتأتوا بالحرام؟ سبحان ربي العرش العظيم. قيل: ما هي عدد المرات التي ذكر فيها لوط في القرآن الكريم؟ قيل: لوط عليه الصلاة والسلام هو من الأنبياء الرسل الكرام، ذكر ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 27 مرة ذكر هذا، وذكر في الأعراف وفي هود وفي الحجر وفي الشعراء وفي النمل وفي غيرها من سورة من سور القرآن، وطبعا قد كرر التكرار هذا. ذكرت قصته مع قوم مفصلة في بعض الصور ومجملة في بعض الصور طبعا. لكن ما هو نسب لوط؟ هو منين؟ هو ابن مين؟ لوط ده ابن مين؟ قيل نسبه هو لوط بن هارون بن تاوح، بعث ربي سبحانه وتعالى في زمن إبراهيم عليه السلام، ابن أخي إبراهيم، لأن هارون هو أخو إبراهيم وكلهم أولاد إيه؟ أبوهم كان من؟ آزر. نعم. اسمه اسم عجمي، وقيل ليس عربيا وليس مشتقا من اللغات، عشان بعض الناس تقول ده قوم لوط. خلي بالكم من النقطة دي يا بناتي، ليس مشتقا من اللغات، لأن اللغات لفظ عربي تصريف لوط يلوط لواطا، أي فعل ذلك الفاحشة، ولا يليق بنصب الأنبياء أن تنسب إليهم الفاحشة. لا، لكن هو ده اسمه واسمه كما، ولذلك لا يجوز أن يكون مشتقا، لأن بعض الناس تجهل النقطة دي يا بناتي، يقولوا هو لوط علشان هم كانوا قوم لوط أو كانوا بيعملوا اللواط. لا، هو كان اسمه هكذا. صدق لوط بدعوة حبي إبراهيم عليه السلام واهتدى بهديه. قال تعالى في القرآن: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أول ما سمع رسالة من سيدنا إبراهيم عليه السلام آمن. نعم. وهاجر لوط عليه السلام مع عمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العهدهم من بلدهم من العراق، وتابعوا في جميع أسفار مشى مع سيدنا إبراهيم، ثم بعث ربي سبحانه وتعالى إلى أهل إيه؟ قوم في الأردن قرب البحر الميت، عشان كده البحر الميت دي كانت فيها الإيه؟ ما حدث. بحر لا يوجد فيه أي حياة يعني. روى الحاكم في المستدرك عن كعب الأحبار كان قيل: كان لوط نبي الله وكان ابن أخي إبراهيم، وكان رجل حسن الوجه أبيضا دقيق الأنف صغير الأذن طويل الأصابع جيد الثنايا أحسن الناس كما قال الحاكم في المستدرك: أحسن الناس إذا ضحك وأحسنهم وأعظمهم وأحكمهم إذا تكلم. كان إنسان جميل لكنه حكيم. وحين بلغه عن قوم ما بلغ من الأذى العظيم الذي أرادوا له، حيث يقول: لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لأقدر عليكم وأنتم بتفعلوا هذا الأمر القبيح. ولذلك سبحان الله كما ذكرنا في القصة اللي هي السابقة دي، وكان قوم سلوم اللي هو أرسل إليهم لأن الأردن في أطراف المدينة، كما أمر ربي سبحانه وتعالى من في أطراف شرق الأردن قرب البحر الميت، وكانت هذه المدينة لها قرى مضافة لها، وكان قوم هؤلاء القوم من أكفر الناس، يبقى برضو كان يدينوا بإيه؟ بالكفر، من أكفر الناس وأفجرهم وأخبثهم وأقبحهم سيرة. أعوذ بالله لما ينسب للإنسان السيرة السيئة. ولذلك يا بناتي عايز أقول لكم حاجة جميلة جدا، سيرتك اللي بين الناس هي اللي تشفع لك، لأن الناس شفعاءنا في الأرض. أنتوا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي مثلا واحد يقول على واحد دي فلانة يعرفك أو كده، يقول مثلا عنك أنتي سيئة أو سيئة الخلق، أو واحد يقول عن واحدة دي خبيثة، دي سيرتك في الأرض. خلي بالك، لأنه سبحان ربي النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اثنين كانوا في جنازة، مرة واحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت وجبت وجبت. وبعد ذلك لما الناس أثنوا على هذا الرجل، مش هنقول دلوقتي أنه هو لسه أثنى، وورت جنازة أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقالوا: يا رسول الله، أما الأول فقد أثنى الناس عليه وقلت وجبت، أو كما قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فالناس ذكروه بالسوء، ممكن ما يقولكيش في وشك لكن يذكرك بالسوء، ذموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال: لما أما الأول فقد أثنى الناس عليه فهم شهداء في الأرض، الناس شهدائنا في الأرض. أحسني سيرتك وأحسني معاملتك وأحسني سلوكك وأحسني مع الله. شكرا. لما نيجي نتكلم عن الإحسان يا بناتي لازم يكون له ثلاثة شق في الإحسان. أحسني مع الله بحسن العبادة وبإخلاص عملك لله. ما تتزينش في العبادة للناس لأن الناس مش هيحاسبوك، هيحاسبك ربك. اعملي العمل وقدمي العمل بين يديك ربك. الإحسان مع الله، خلي بالك إن أنت بتعملي العمل ولا يحاسبك عليه ربك. فأخلصي وأحسني في العمل وقدمي بين يديك عمل، بين يديك لله عز وجل عمل يرقى إنك تقدمين لله مش أي عمل. وأحسني مع الناس، مع يبقى أحسني في معاملتك في عبادتك مع الله، وأحسني إلى الناس. أحسني لهم إزاي؟ عامليهم كويس واديني المعاملة. وأول من يحتاج الإحسان وبالوالدين إحسان. أنت عندك أمر شديد جدا جدا، فلازم تكون عبادتك كده. أول عبادة بعد توحيد ربك إنك تحسني لوالديك. إياك تروحي تصلي وتصومي وكذا وأنت قاعدة مبكية أبوك وأمك. أحسني في معاملتهم بالقول الحسن، بالمعاملة الحسنة، بالعطاء الحسن. وأحسني إلى كل الناس وخاصة والديك، وبعدين الإحسان للجار وكذا. وأحسني حتى مع الحيوان، وأحسني مع نفسك، مع نفسك بأحسني مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن تتبعيها. ده الإحسان اللي احنا مش واخدين بالنا منه. إن الإنسان بس بيقول بيتكلم عن الإحسان، لكن الإحسان متصور الإنسان يطلع صدقة ويبقى خلصنا من الإحسان. لا، الإحسان مع الله، الإحسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإحسان مع الناس وأولهم الوالدين، الإحسان مع الخلق أجمعين. إن أنت تحسني مع الخلق أجمعين. ولذلك هنا نقول كان نبي الله لوط سبحان الله، يعني هؤلاء كانوا قوم ذوي خلق رديء. شوف الأولاني شهدوا الناس بحسن الخلق فوجبت له الجنة، وأما الآخر شهد له الناس بسوء الخلق فوجبت له النار. ليه؟ لأن الناس هم شهدائك على الأرض. أخلاق رديئة، هؤلاء القوم كانت أخلاق رديئة وكانت نفوسهم خبيثة، لا يستحون من منكر يفعلون. تعرف في ناس ما بتكسفش، بيقولوا كده إيه، في ناس ما بتحصل لها إيه، بكحيل ما بيتكسفوش والشهم، بيقول كده فعلا لا تستحي. ليه؟ تعرفوا ليه؟ لأن لو لقيت نفسك لا تستحي من الله، اعلمي انك لن تستحي من احد. لما يجي الانسان يقبل على المعاصي بالشكل ده، اذن هو لا يستحي من الله. استحي من الله حق الحياه. هم لا يستحي من الله، وبناء عليها لا يستحي من نبي الله لوط ولا من قومهم، انهم يبقى قدامهم عيانا كده يجوا يطرقوا على باب على لوط الباب. ايه عايزين؟ ايه عايزين؟ الناس الحلوين اللي جم عندك دول، شباب الحسين دول، عشان كذا وكذا. ما بيستحوا، ما بيكسفوش انهم يفعلوا ذلك. اذا لا يتعففون عن المعصيه. السيء لا يتعفف عن المعصية. شوف الإنسان السيء بناتي ما يتعففش عن المعصية، بل والعياذ بالله المعصية بتبقى بتجري في دمه يقاتل عليها. ليه؟ لأنه حب المعصية، ألف المعصية. لو أنت عارفة لو صاحب المعصية ده جيت تقولي له اعمل طاعة، تبقى أنت أشد الناس بغضا إليه، لأن أنت بتضغطي عليه على حاجة هو مش عايزها. هو ثقيل على نفسه، ثقيل على، لكن هو أنا في المعصية بقت المعصية سهلة، لأن الطاعة تحتاج لهذه النفس، إنما المعصية سهلة وإيه يعفيها. هم كانوا هكذا لا يتعففون عن المعصية وكانوا يقطعون السبيل. دي كان سلوكهم، يفعلوا فاحشة ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم الإيه المنكر، ولا يتناهون عن منكر إلا فعلوا هذا المنكر. وكانوا ابتدعوا جريمة، هم اللي ابتدعوا الجريمة دي. إيه الجريمة اللي هم ابتدعوها دي؟ أشد ذنبا واشتهروا بها لم يسبقهم بها أحد أبدا من أهل الأرض، إتيان الذكور اللي هي اللواط، كما قال ربي أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم يعنون، كما جاء في سورة الشعراء. كان قوم لوط من قساوة قلوبهم وفساد أخلاقهم يتجاهرون بفعل فاحشة اللواط ولا يسترون. زي بالضبط كده ما تيجي واحدة مثلا، يعني في مهقيس على الدنيا يعني دلوقتي، أما تيجي مثلا واحدة بتعمل معصية لا تتوانى إن هي تعلن على الحاجات الجديدة الحديثة اللي انتوا عارفينها دي، تكتب عليها معصية لكن لا تبالي انها تكتب المعصية، لا تبالي. ليه؟ لانها هي لم تستحي من الله، فلا تستحي من الناس اللي يعرض عليهم اللي اقوالها وافعالها وتصرفاتها. هم دكان بالشكل ده ياتون الفاحشه ولا يبالوا. فبعث ربي سبحانه ولا يستهترون ولا يستحون. فبعث ربي اليهم نبي ربي لوطا، نبي الله لوطا اليهم، دعاهم الى دين الاسلام وبرضه دعاهم الى عبود الله لا تشرك به والى التوحيد. لا هم ما كانوش مسلمين، كانوا مشركين فعلا، الى التوحيد، ونهوا عن تعاطي هذه المحرمات والمنكرات وتلك الافاعيل المستقبحه. لكنهم استمروا على الكفر، واستمروا على الشرك، واستمروا على الضلال، واستمروا على الطغيان، واستمروا على المجاهره باللغه. والعياذ بالله يا بناتي، لما يكون الانسان اصم اذنه وعمى بصره وطبع على قلبه مهما قلت له نصيحه، يعتبر النصيحه اللي انت بتقولها لي دي عباره عن ايه؟ يعني انت كانك انت بتقولي شيء لا يبالي، لا يستمع للنصيحه، هو لا يستمع للنصيحه او لا تستمع للنصيحه. لماذا؟ لان على قلوبهم اكنه ايه، وفي اذانهم ايه؟ وان تدعوهم الى الهدى لن يهتدوا اذا ابدا. وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. هنا هؤلاء القوم كانوا كذلك، ولذلك تمالوا في الضلال والطغيان، وكانوا يفعلون الفاحشه كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لهم أتأتون الفاحشة، قومي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم في الأعراف مصرفون. ويقول ربي في سورة الشعراء: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم تأتي الآيات بعد ذلك، تمادوا في ذلك. وبعدين كانوا إيه؟ فكانوا يقولون لنبيهم ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لم يكتفوا بالتكذيب لكن سخروا، بالضبط كحال كثير من الناس. إذا نصحتهم نصيحة يردوا نصيحتك، وبينها وبين كده زي بالظبط: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيعود بقى يتسامروا مع اهلهم عن حال الشخص ده، ده زياده قوي، ده كذا، ده هم يبقى هذا الحق وهذا هو الباطل، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه ضالون وما ارسلوا عليهم ايه حق. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار مكانهم. يعني يضحك، من يضحك في اخيرا يضحك ايه كثيرا. نعم، فلم يكتفوا بالتكذيب والاستكبار، بل اخذوا المهاجرون بالطرد. قالوا ايه؟ لئن لم تنتهي يا لوط، كما جاء في سوره الشعراء، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لنجعلن انك من في الشعراء من المخرجين او من القارئين المخرجين. هنا في لوط في الشعراء قالوا من المخرجين، لو ما انتهتش من كده احنا نخرجك بره بلدنا. ليه خرجوا؟ هيخرجوا انهم ناس يتطهرون، اخرجوهم من قريتهم، انهم ناس ايه دول بيتطهروا، هم يأتوا الفاحشه مش مشكله، لكن الناس دول يتطهروا ففعلوا فيهم ما تفعلوا فيهم. ولذلك كنا نقول في قصة سبحان الله، القصة الهامة بقى، إن هم ما زالوا على سوءهم، وما زالوا على معصيتهم، وما زالوا على سوء خلقهم، وما زالوا عن أعراضهم، وما زالوا على إنهم دايما سبحان الله يعني أهل السوء يحبوا بعض، يأتلفوا أهل السوء بعضهم إيه لبعض، الأخلاء بعضهم لبعض إيه. هنشوف، انظروا بقى في قول الله سبحانه وتعالى في ملائكة الضيوف، تأتي القصة المكملة لقصة لوط عليه السلام، إصرار قوم لوط على كفرهم وطغيانهم والخماس ورمسهم في المنكرات والفواحش. هنا انظري، سأل لوط عليه الصلاة والسلام ربه أن نصر عليهم لما أصروا على الكفر، فقال لوط عليه السلام: رب نجني وأهلي مما يعملون، رب نجني وأهلي مما يعملون. يا رب دول زالوا، دول فعلوا، دول أساءوا، دول أعرضوا، دول أشركوا، دول فعلوا الفاحشة التي يأتون الرجال شهوة، فيا ربي أنا ضقت بهم زرعا، فيا رب نجيني منهم وأهلي مما يعملون. وقال ربي انصرني على القوم المفسدين، في النقطة الثانية كما جاء في سورة العنكبوت. فأراد ربي سبحانه وتعالى نصرة نبيه لوط وإهلاك هؤلاء القوم الخبثاء، فارسل ربي سبحانه وتعالى الى قوم لوط ملائكه عشان ينجيه، هو دعا يا رب انصرني عليهم، فراح ارسل له ملائكه. طب الملائكه دي مشكله تانية بقى، هيحصل ايه؟ الملائكه جمال في صوره رجال وحسان جميله، فمرت على ابراهيم من الاول عشان ايه؟ تبشر بالولد. سبحان الله، وهم كانوا في طريق وقالوا احنا رايحين لقوم لوط عشان نهلكهم. قال ان فيها لوطا، قالوا نحن اعلم من فيها لكن ما تخافش على لوط لننجي انه ايه الا امراته، الا امراته سستنا استهزأ. ولذلك قيل الملائكه الكرام الذين ارسلوا من اهلاكهم جبريل وميكائيل واسرافيل، ولذلك كانت لهم قيل هؤلاء القوم كانت لهم ملائكه وعدد يزيد على 400,000، يعني عددهم ما كانش قليل يعني. فمرت الملائكة الكرام في طريقها إلى قرى لوط على سيدنا إبراهيم عليه السلام بأمر من الله، وتشكلوا بصورة رجال الحسان جمال، فبشروه بغلام حليم اللي هو إسحاق عليه السلام، ومن وراء إسحاق من؟ يعقوب. وأخبروه أنهم ذاهبون إلى الانتقام من قوم لوط أهل سلم اللي هو سلوم دي، وتوابع على القرى حوالين وبلدان حوالين، وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بإهلاك أهل هذه المدائن الذين كانوا يعملون الخبائث وتدميرها. وعندما سمع إبراهيم عليه السلام ما قالت الملائكة وما أرسلوا به من عذاب، تخوف على ابن أخيه، قال إن فيها لوطا روحوا تهلكوهم إزاي فيها ابن أخويا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال لهم إبراهيم إيه؟ قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، ما تخافش، لننجينه وأهله إلا امرأة كانت من الغابرين. شوفوا هنا في آية أخرى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا من؟ إلا امرأته قدرنا كله هينجو، بناته هتنجو لكن مراته هتهلك، لان كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه في كتاب الكريم انها كانت ايه، كان مين ومين كان تحتها بدين ايه، مين ومن من ومن كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين، فخانتهم، مش خيانة فراش لا، لكن خيانة كفر، كانت تبلغ اللي هي القوم بالضيوف اللي جم لسيدنا لوط عليه السلام، لم تكن يعني خيانة فراش لا لا لم تكن ذلك. نعم، ولذلك فهنا قالوا إن أرسلنا قوم مجرمين كما قالوا، فذهب على إبراهيم الرعون وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط كما قال ربي في سورة هود. قيل إن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كان يرجو من قوم لوط أن يجيب نبي الله لوط ويسلم ويقلع عن الغي وعن الضلال وعن الفاحشة، لما علم أن رسل ربي سبحانه وتعالى جاءوا عشان يهلكوا هؤلاء القوم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. قالوا له بقى إيه؟ خلاص المسألة منتهية، الهلاك جالهم، يأتيهم الهلاك، أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. انتهت المسألة زي بالظبط ما نقول إيه، قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لأن يا أحبائي إذا رأيت إنسان يتمادى في الضلال ويتمادى في السوء ويتمادى في القبح وربي يعطيه مهلة لعله يتوب، لعله ينيب، لعله يعود إلى الله عز وجل وهو مازال على عصيانه، إذا أخذه ربي أخذه أخذ عزيز مقتدر. هكذا كان مع هؤلاء القوم لما دعاهم نبي الله لوط، وكان سبحان الله كانت هدفه أنهم يرجعوا إلى الله عن هذا وقوع ذلك. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه يقول ملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني أعرض عن الجدال ده، إنه انتهى الأمر، جاء ربي بعدهم، المسألة منتهية. هنا قيل تنبيه، يظن البعض أن معنى أواه أن أبوهم كان يذكر يعني يذكر ربي بكلمة بعض الناس بعض الفرق، يعني تذكر ربي تقول إيه كده دي تقل يعني ده ذكر، في بعض الناس بتعمل كده، هذا لا هاي غير صحيح، لكن كان إيه كان بكاء، كان رحيم، كان خائف، كان خاشع، كان رجاع إلى الله، كان منيب إلى الله. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق يا رب العالمين. إذن لابد، وقيل الأول والرحيم كما جاء في الحاكم في المستدرك بإسناد أيضا صحيح. خرجت الملائكة من عند نبي الله إبراهيم، خرجت من الزيارة، بشرته بالولد، وفرح سيدنا إبراهيم بالولد، بشر الولد، ثم توجهوا نحو قرية سدوم اللي هي فيها من؟ لوط. وهي أكبر قرى قوم لوط، لأن وقت القرية وحولها قرى ثانية هي في الأردن. وكانوا قد جاءوا بصور شباب من حساء والجمال يعني اختبارا من الله لقوم لوط، وأقامت الحجة عليهم. لما وصلوا القرية عند الظهيرة، وصلوا عند الظهر الظهيرة، جاءوا النبي لوط فدخلوا عليه في صورة هذا الشكل. الشهادين بالروح المشرقة النضرة بالشباب والجمال، ولم يخبرون في البدايه بحقيقه في حب الحقيقه يعني. فظن نبي الله لوط انهم ايه، ضيوف، ضيوف، مجرد ضيوف، شباب جايين لهم ضيوف يعني. ف يعني فظن نبي الله انهم لوط انهم ضيوف جاءوا للضيافه يعني، فرحب بهم وخشي ان لم يضيفهم ان يضيفوا غيرهم. هو لو ما خدهمش وقال لهم اتفضلوا وقفل عليهم الباب هيحصل ايه؟ حد تاني هياخدهم بقى و... نعم. ولكنه عليه السلام اغتنم من دخولهم عليه وقت الظهيره، لانه خاف عليه من اولئك الاشرار المجرمين، ولو سيما انهم كانوا من حيث الصوره في منتهى الحسن والجمال، فخشي ان يكون قد راهم واحد من قوم لوط فيخرج للباقيين ويقول لهم تعالوا ده انا شفت بقى شويه حسان بقى وكذا. فلذلك أشفق نبي الله لوط عليهم. ولما جاءت إيه رسلنا لوط سيئ بهم، ضايق، مش الضايق لأنه ضيق الضيوف، لا، الضايق مما يترتب على هذه الضيافة، وضاق بهم ذرعا. انت عارفه لما تيجي تتضايق من حد، من حاجه تقولي والله يا ضقت بيكي ذرعا، هو مش ضاق بهم ذرعا للضيافه ابدا، هو خاف عليهم هيتعامل فيكم ايه. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، مش هينتهي على خير، ده احنا عندنا ناس قاعدين بره بقى ايه مترقبين الامر، يعني هذا يوم شديد البلاء، حيث كان يدري الخبص نفوسهم وفساد طبيعتهم. وكان قومه عليه السلام قص يعني اشترطوا عليه، اشترطوا يعني ما فيها شيء الا يضيف احد، ولكنه راى ان استضافه من جاءه امر لا يحيد عنه، قال ما تضيفش حد يعني اللي يجوا هم عايزين ايه ياخدوه. جزاكم الله خيرا يا حبيبتي. ولذلك كنا سبحان الله ما أن عانمت البلد بوجود الشباب الحسان دول إلا انتشر الخبر بشدة في سدوم والبلاد من حولها. وحصل ما يخشاه إذ خرجت امرأة من عندي، وكانت امرأة كافرة خبيثة تتبع هوا يعني اتباعها هوا قومها، فراحت أين القومها قالت لهم إيه، إن في بيت بوث رجالا ما رأيت مثل جمالهم وما رأيت مثل وجوههم أبدا، فما أن سمع ذلك حتى أقبلوا مسرعين يهرعون إيه؟ يجروا إلى بيت نبي الله لوط عليه السلام، يريدون الاعتداء على ضيوفه، على ضيوف لوط عليه السلام. وأخذ نبي الله لوط يجادل، أخذ النبي يجادل بقوم المفسدين بالحسنى ويناقشهم، لكنهم إيه؟ ويقول لهم إيه بقى؟ طب خدوا اتجوزوا بناتي بالشرع. يقول لهم مرة أليس بكم رجل ناشئين؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل؟ طيب بنات البلد كلهم تتجوزوهم على الحلال، ليه أنتوا عايزين تأتوا الفاحشة بهذا الشكل؟ المهم لا استحياء ولا خجل، وقالوا له ما لنا في بناتك من حق، يريدين أنهم ليسوا في حاجة لبنات القرية، بناته مش بنات اللي هم بناته، لا بنات الايه القرية. وأخبروا أنهم لا يرغبون إلا في أولئك الشبان التي في بيت الضيوف. عند ذلك ازداد الهم والغم، وتمنى أن لو كان بهم قوة أو كان له منعا أو لا كان له ناس ينصروا على هؤلاء القوم والقوم الذين يأتون الفاحشة. ولما كما قال ربي سبحانه وتعالى ذكرت لكم، ولما جاء رسلنا لتنسي أبي مضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب، وجاء قومه يهرعون إليه يجروا. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ما تكسبونيش، أليس منكم رجل دعاء رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن منكم قوة أو آمي إلى ركن شديد. هنا كانت المسألة سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وما بعث الله بعده نبيا إلا في ذرة من ذر، يعني كأنه ربنا حماه من إيه؟ كل الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم حماه ربي من إيه؟ من قومه. ولذلك سبحان الله روى البخاري ومسلم في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يرث الله الموت انه كان ياوي الى ركن شديد. هو من الركن الشديد؟ مين في حياتك الركن الشديد؟ مالك؟ ابنك؟ زوجك؟ ولا شيء ركن شديد في حياتك الا الركن الشديد اللي هو الايه؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثه جنه النعيم، واغفر لابي. هو ده ركن الشديد يا بنتي. ما تتقويش بحد قوي لانه كله بيزول. ما تركنيش لشيء وتظني ان انت متقويه بشيء، لانه هو الركن الشديد هو من؟ هو الله. طول ما الانسان قوي الايمان بيركن الى ركن شديد هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم اجعل لنا قلوبا نقيه قويه تعلم ماذا يعني الركن الشديد، ان يركن الانسان الى القوي العزيز. قيل سبحان الله، قيل في ذلك ان لوطا قد اغلق بابه والملائكه معه في الدار، قفل الباب. فلما رات الملائكه ما يلقى نبي ربي لوط من كرب شديد اخبروه بالحقيقه. لما ابتلت الملائكه تشوف الكرب اللي فيه سيدنا لوط، الملائكه عملت ايه؟ قالت ما تخافش، احنا ملائكه مش حد معاه، فلن يصلوا اليك، مش هيقدروا، احنا ملائكه فما تقدرش، مش هيقدروا يصلوا لنا. فابتدت يطمئن النبي الله ايه لوط لهذا الامر. قالوا يا لوط ان رسول ربك لن يصلوا اليك، ما تخافش، فاسري باهلك، احنا جايين بس نديك الامر، هم مش هيقدروا علينا ومش هيقدروا يؤذونا، لان احنا ملائكه لا يستطيعوا ان ياتوا الينا، لان احنا بنقول لك جايين نديك الامر من الله عز وجل انك تسري باهلك بقطع من الليل، امشي كده في وقت ايه؟ الليل. والنقطه الثانيه، ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم. ان ما تبصوش وراكم، لان هيبقى في عذاب شديد جدا، فما تبصوش وراكم عشان ما تحصلش ايه؟ ما تشوفوش العذاب الشديد. وزوجتك الوحيده اللي هتهلك في المساله. ان موعدهم ايه؟ ان موعدهم الصبح، ساعه الصبح. أليس الصبح قريب؟ قريب. أنت مش تظن الصبح بعيد؟ ده قريب جدا، تعرفين الساعات بتجري هكذا سبحان الله. ولذلك يقول في هذا النبي الله لوط عليه السلام لما جعل يمانع قومه أن يدخل الباب وهو مغلق، فاستأذن جبريل عليه السلام ربه في عقبته فأذن له جبريل، بقى جال إذن من السماء أن يعاقب هؤلاء القوم. فخرج عليه السلام جبريل وضرب وجوههم بطرف جناحه فطمست اعينهم، ده من ضمن العذاب الاول، فطمست اعينهم حتى قيل ان عينهم غارت بالكليه ولم يبقى لا محل ولا عين، حتى دي طمست، نسال الله العفو والعافيه. فانصرفوا يتحسسون الحيطان، ما شافوش، ده بدايه العذاب. عشان كده اللي بياتي كان عذابهم بدايه انهم علشان سبحان الله بدايه نعم ذلك، ويتوعدون ويهددون النبي. ما هم مع كل ذلك مع ظلمهم وشافوا هذه الآية، لكن برضو ما زالوا يتوعدوا مين؟ سيدنا لوط عليه السلام. عند ذلك قال نبي الله للملائكة متى وعدوا؟ من متى هلكم؟ امتى يهلكم؟ الناس دول هم ما زالوا بهذه القوة وهذه. قال وعدهم الصبح، فقال لهم لو أهلكتموه الآن؟ قيل فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ ده كل عملية قريبة جدا، ما تخافش. إن بطش ربك إيه؟ لشديد. إنه هو هو الإيه؟ ذو العرش المجيد. فقال له سبحان الله أليس الصبح بقريب؟ يقول عز وجل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ذوقوا عذاب ونذر، النذر من الله، التهديد، الوعيد، النذر اللي هو إيه؟ التهديد والوعيد لكل مجرم، انذار من ربي سبحانه وتعالى. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. على الصبح كانوا كلهم ايه؟ هذا العذاب، هل القوم؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية في آية أخرى قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب؟ انتهت هذه المسألة. وذكروا انها لما انهم لما خرجت زوجة لوط مع زوجها لوط عليه السلام وسمعت الصيحة صيحة العذاب التي نزل بقومها التفتت، فلما التفتت اخذها العذاب معه. اما هو فكان فقدناه ربي سبحانه وتعالى، قيل نزل بقومها التفتت وقالت يا قوم يا فاصابها حجر فاهلكها مع الهالكين، فكانت باجرامها مع الايه مع الهالكين كما ذكر في ذلك. فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها، اللهم احفظنا من كل هلاك، واحفظ علينا بيوتنا بلادنا، واحفظ علينا اوطاننا، واحفظ علينا انفسنا، واحفظ علينا اموالنا، واحفظ علينا اعراضنا، واحفظ علينا اولادنا، واحفظ المسلمين جميعا في كل مكان يا رب العالمين. فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل ممدود. شوفي يعني سبحان الله، قيل وكانت مسومه حرقة. يقول في هذه الآية كما قيل 400,000 شخص وما معهم من البهائم، هم وكل القرية بكل الحاجات اللي عندهم. رفع جبريل عليه السلام هؤلاء جميعا حتى بلغوا عنان السماء، حتى سمعت الملائكة الذين في السماء الأولى أصوات ديكاتهم اللي بحكي لهم، سمع أصوات الديوك ونباح الكلاب، ثم قلبها عليهم ألا تقرأهم. فجعل عليها سافلها، أي لم يردها كما كانت، وإنما ردها مقلوبة بمشيئة الله وقدرة الله من دون تعب ولا مشقة. ثم أرسل عليهم من السماء، أرسل صيحة من السماء وأمطر عليهم، مش مطر، حجارة من سجيل، أخذتهم الصيحة كما قال المشرقين. فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل كما قال ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى، قيل هذه الحجارة يتبع بعضها بعضا في نزولها عليه من السماء، قيل كانت معلمة مكتوب عليها كل حجر اسم صاحبها الذي يهبط عليها فتدفعه وتقتله. ويقول تبارك وتعالى في موضع آخر، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا. تعرفين الآية دي يا بناتي؟ السجدة دي سجد فيها المشركين، فكانت آية يعني كأن في هذه الآية ربنا بيقول أنتوا بتسمعوا الآيات دي كلها والنظر دي والتخويف ده كله وهلاك الأمم السابقة دي، ولسه قاعدين تضحكوا وتلعبوا وتمرحوا وبعد وتعرضوا عن ربي سبحانه، أنتم منتظرين إليه؟ كان أولى أن أنتم تتعظوا، كان أولى أن أنتم تعودوا إلى الله عز وجل، كان أولى أن الأمر ده يبقى بالناس بتسمعوها وأنتم تضحكون وأنتم سامدون لهيين عن الله فاسجدوا. ولذلك قيل سبحان الله، الكل سجد إلا واحد كان من المنافقين. عمل إيه بنات؟ واحد من المنافقين نعم راح جايب حفرة حفنة من التراب حطها على إيه؟ حطها على وشه كده وقال تكفيني هذا، برضو سجد، يعني سجد. إذن نقول اللهم ارزقنا سجود القلب، اللهم ارزقنا سجود القلب. ونسأل سؤال هنا دلوقتي يا بناتي، هل يسجد القلب؟ أيوة. احنا لما نيجي نصلي بنسجد بايه؟ بجباهنا، لكن هل تسجد القلوب؟ ايوه تسجد القلوب، ايوه تسجد قلوب المؤمنين سجده لا تقوم منها الا في عرصات يوم القيامه. اللهم ارزقني واياكم هذه السجده، سجده تحيا بها القلوب، سجده تحيا بها القلوب. ان الانسان لما يبقى في الدنيا امامه هدف واحد، ايه الهدف اللي في حياتي قدام عينيكي؟ كيف ارضي ربي؟ هنقول كل برضو ما نتكلم دايما نقول الباقي من العمر قليل، كلنا الباقي من العمر قليل، حتى البنات الصغيره والله، لانه لو طال بهم العمر يعني لسه لهم كم سنه؟ 100 سنه يعني. ده سيدنا نوح عليه السلام 100 سنه دخل من باب واعتبر الامر سبحان الله. يقال ان كان في فيديو كده واحد راجل عنده مش عارفه حاجه 90 سنه اقترب من ال 100 يعني، فالتاني كان 1000 سنه، سيدنا نوح 1000 سنه، انما الراجل ده اقترب من ال 100 فبيسالوه بيقولوا انت عندك دلوقتي كذا سنه يعني حاجه 90 اقتربت من ال 100، قال ياه والله ما حسيت بهم ابدا. يعني والله بدنا نحس باعمارنا. يوم بيجري ويوم بيجري والسنه بتمر والسنه بتمر والعمر بيمر، وانت ايتها الغافله اين انت؟ وذكر وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. لن يتعظ الا المؤمن، لن يتذكر ويعمل الا المؤمن. انت عارف الغافل هيسمع ويمر كان لم يسمع، كان في اذنيه ايه، هيسمع ولا يبالي. ولذلك عايز اقول لكم دايما اللي ما بيسمعش قلبه قاسي. لو لقيتي حد ما بيسمعش ابدا، ما بيتذكرش، ما بيفيش حد بيسمعه، او ما بيقعدش مجلس علم، او ما بيسمعش شريط علم، والله ما تجدي انسان لا يتذكر الا وهو معرض. لماذا؟ لان من اصدق من الله قيل، لان ذكر ربي في كتابه الكريم ان اللي بيقعدوا عشان يتذكروا هما انقى القلوب ايمانا وذكر، فان الذكرى تنفع. اذا انت كل ما انت بتقعدي تتذكري يؤثر التذكر في قلبك، فتجدي قلبك ألين ما يمكن، تقبل على الطاعه، تهدي نفسك للطاعه، تحبي الطاعه. ما هي الطاعه عايزاكي تألفيها كمان، لان من الحاجات اللي انا كان نفسي اكلمكم معانا فيها النهارده في هذه الايام الجميله المباركه ايام شعبان، ان احنا مقبلين على رمضان، ان يلا هيا بينا نحيي القلوب، هيا بينا نحيي القلوب. لانك لو احييت القلوب فيها، سبحان الله نسيم الهوى كده دخل معنا كده، هيا بينا نحيي القلوب بنسيم الجنه، تذكر نسيم الجنه. ان الانسان ازاي يحيي قلبه، انه يعيش بقى مع نسمات الجنه التي تفتح يا حبيبتي في الله، تفتح بعد قريب بعد ايام كده، هتفتح عليك ابواب، تفتح لك ابواب الجنان، وتغلق ابواب ايه، ابواب النيران، وتصفد الشياطين. انت لازم من دلوقتي تصفدي شياطينك، لان الشياطين انا شايفاها دلوقتي ايه يعني مجتهده. هي طبعا دلوقتي انتوا داخلين، احنا داخلين رمضان، فالشياطين بتبقى على الفتره دي عامله ايه بقى، بتجتهد بخيلها ورجلها، هي عايزه يعني تخلص كل اللي بتعمله معاكي في الفتره دي. فاذا انت هيا بنا نؤمن ساعه، هيا بنا نحيي القلوب، هيا بنا نجدد الايمان، هيا بنا نفتح قلوب، نفتح القلوب لطاعه ربي، هيا بنا ندعو يا رب في قلوبنا، يا رب اصلح قلوبنا، يا رب يا رب احيي قلوبنا بطاعتك، يا رب لا تشغلنا بمشاكل الدنيا وعود الدنيا. ولذلك سبحان الله لما بيجي هؤلاء، لما تيجي تتذكري القصص السابقه، هؤلاء السابقين، ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم الهلاك، ويقوم ربي سبحانه وتعالى هم الشرير، وكذلك اخذ ربك. ماذا حصل ايه؟ اذا اخذ القرى ان اخذه اليم شديد. وهي بسالك وهي ظالمه، لو كنت انسان ظالم. آية هذه الآية للقرى، يعني للبلدان، مقصود القرى البلدان يعني، وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لإيه؟ لمن إيه؟ عقاب. ذلك يوم مجموع إيه؟ وذلك يوم مشهود، مشهود، وما نؤخره إلا لأجل ما يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها إيه؟ زهر وشهد، خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء. شيء الفرق بين الاثنين، فعال لما يريد، يقيم في الجنة ولا يبالي، أما صاحب الجنة عطاء ربي له غير مجد غير منقطع، والمجمعين يؤمن في الجنة. إذن الإنسان ما يتعظ بقصص هؤلاء الأنبياء ما ياخدهاش إلا بعظة يا بناتي، ما ياخدهاش إلا وإنه يعرف إذا كان غافل وكان لاهي وكان معرض وكان بعيد عن ربي وكان مضيع وقته وكان بعيد عن القرآن. ما إحنا الرباط الذي بيننا وبيننا كلام ربي، اتباع أمر ربي، لأن القرآن فيه كل شفاء، لأن القرآن فيه شفاء للقلوب، شفاء من الشهوات وشفاء من الشبهات وشفاء لأمراض النفوس، يعني شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض النفوس وشفاء لأمراض الأبدان والصدور اللي هو النفوس. فشوفي رحمة، عظة، موعظة، والهدى، هداية، بركة. ولذلك ما أخذ سبحان الله، يعجبني ذلك الشريط جدا للشيخ الدكتور أيمن السويد، يقول في هذا الشريط والله، هو هكذا يقول، يقول والله، والشريط والله، ويقسم والله ما رأيت إنسانا أخذ بالقرآن بحق إلا ما أفاض ربي عليهم الخيرات. ويقسم ويقسم. وبيحكي قصة رجل، كان هذا الرجل سبحان الله فقير يعني، ملخص القصة يقول الرجل يعني كان حاله غير ميسور، يقول هو يعني رجل مصري وكان عنده أسرة وما فيش عنده المال الذي يعيش أسرته يعني، لكن كان آخذ بالقرآن هو ولاده، بيجاهد ولاده إنهم يخدموا كتاب ربي. وسبحان الله ملخص القصة يقول وفي يوم يأتيه حد يجيله يقول له إن سبحان الله إن أنت ليك ميراث كان مش شقة ده بيت ده عمارة من غير حول منه ولا قوة، فيدي العمارة يعمل هذه العمارة، ياخد شقة يتسع بها مع ولده هو مش لاقي مكان يسكن فيه، ويعمل الباقي مكان أماكن سبحان الله لحفظ كتاب ربي سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيقسم والله والله والله ما أخذ أحد بالقرآن إلا ما من عليه ربي بالفضل العظيم وله الخير. إذن يا بناتي أسأل ربي أن يعلمنا القرآن، لأن القرآن فيه كل قصص الأنبياء، وفيه الشفاء، وفيه الرحمة، وفيه علاج كل شيء لحياتك، وفيه تطبيل جراحك. ولذلك ما يكون الإنسان في بلاء إلا ما أقول له اجلس مجلسا للقرآن، ائتي إلى مجلس القرآن، اجلس وتعلم القرآن، تمسك بالقرآن، لا تترك القرآن من يدك، لا تترك القرآن من يدك. فالقرآن مداوي كل الجراح، والقرآن مطيب كل القلوب، القلوب السليمة. فاللهم ارزقني وإياكم قولا وعملا اتباعا لكتاب ربي سبحانه وتعالى. هنا نقول سبحان الله، أهل ربي سبحانه وتعالى كل إلا امرأته، يقول ربي سبحانه وتعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأة كانت من الغابرين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال كما ذكرت لكم في نهاية أو في ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولذلك قيل ما الخيانة هنا؟ قيل الخيانة هنا في الدين، فإنهما لم تتبعان في أمر الدين الإسلام، لم يدخلوا مع الإسلام بل بقيتا على الكفر وكان مؤمن والضلال، ولم ينفعهم أنهم كانوا زوجات لأنبياء. يعني لا ابنك ينتفع بإيمانك ولا إيمانك ينتفع بابنك ولا العكس، نفسي نفسي. فلا تنتفع هذه الزوجة بأن نبي الله كان لوط ولا نوح كانوا أنبياء عظيمين، نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام. وليس المراد بالخيانة هنا الزنا كما ذكرت لكم، وإنهما كانت على الفاحشة تدلهم على الشباب. ويروى عن ابن عباس وغير من أئمة السلف والخلف ما ضغط أي زنت امرأة نبي قط. فاهمين القصة دي الكلام ده إيه؟ يعني ما فيش امرأة نبي قط أبدا زنا أبدا، لكن كانت خيانتها خيانت إيه؟ في الدين، خيانة الدين إنها كانت بتبلغ القوم. وقيل إن اسم امرأة لوط كانت اسمها والهة، واسم امرأة نوح كان اسمها والغة، حتى اسمهم عجيب والهة نعم شبه بعض على فكرة، كما روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فخانتاهما قال ما زنتا، أما امرأة نوح فكانت تقول للناس أنه مجنون، وأما امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، ذلك خيانتهما لنبي الله لأنبياء الرأس الرب سبحانه وتعالى. أن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع والذكر والذكر. هذه قصة لوط وما قصة لوط، ثم تأتي القصة أو الآية التي تلي ذلك لما قال ربي سبحانه وتعالى في لوط حاضر وأدخلناه في رحمتنا، وهل بعد إدخال العبد في رحمة الله شيء؟ اللهم اجعل ممن أنزلت عليه رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من الذين إذا استمع القول اتبع أحسنهم. يقول ربي يمن ربي على نبي الله لوط أنه وأدخلناه في رحمتنا، لماذا؟ إنه من الصالحين، الصالح بناتي الذي اتبع ما جاء به ربي سبحانه وتعالى وانتهى بنهيه. ولذلك دائما كنت أذكر لكم في الإسراء في المعراج، في المعراج لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام يطرق كل سماء، كان وكان يسألوا من الذي يطرق السماء؟ مين؟ يقول جبريل، ومن معك يا جبريل؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقولوا إيه؟ نعم العبد الصالح. والنبي الايه الصالح. فسمي النبي صلى الله عليه وسلم. كل سماء كل سماء يطرق بابها جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى عليهم الصلاح. فاللهم اجعلنا معهم واحشرنا في زمرته واجعلنا ممن ننسب اليه او يقال له هذا العبد صالح، واقربنا من الدنيا وانت يقال عنك عبده صالحه، امه صالحه، امه الجبار، امه صالحه. لان كل ينتهي يا بناتي وكل شيء ينتهي، لكن هتذكري بالخير يا بشر، هتذكري كما ذكر نبي الله بالصلاح، او كما ذكرت امراه لوط بالطلاح، خانتها خاينين، ده يذكر بالامن وبالصلاح، وهذه تذكر بالايه بالخيانه او السوء. ثم تاتي بعد ذلك قصه نبي الله نوح عليه السلام. اسال ربي ان يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. احنا خلصنا كده ايتين يا بناتي، ولسه ما زلنا في سوره الانبياء. اسال ربي ان يرزقنا الاسبوع القادم ان شاء الله ناخذ نبي اخر، وهي نبي الله نوح. من هو نوح عليه السلام؟ ثم تتوالى قصه الانبياء عشان نخرج من قصه الانبياء واحنا فاهمين من هو كل نبي وايه قصته وما هم قومه واين المكان الذي كان فيه واين كانت دعوته حتى نزداد علما. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بروحي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.